استثناء صحيح. حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء خارجة، وتكلمنا في الخلاف قبل ذلك في أسماء خارجة يحدث، قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لا تقومن عني أو لا أقومن، إما أن تنصرف أو أنصرف، إما أن تنصرف أو أي أو أنصرف. طبعا مراعاة للأصل الذي ذكرناه أن القلب ربما ترد عليه الشبهة فيتشربها، وحينئذ لا يستطيع المرء أن يدفعها، وعند ذلك يضر ضررا بالغا، لأن الشبهات ممر إلى الضلال والكفر والعياذ بالله. لذلك الأئمة يعني ذكرنا قبل ذلك أن مقال الشيخ الإسلام ابن تيمية لماذا اهتممت بأمور الاعتقاد ولم تهتم يعني لم تهتم بأمور الفقه مثلما اهتممت بأمور الاعتقاد؟ قال أمور الفقه الخلاف فيها شيء هين، الاجتهاد فيها لا يصل بالمرء إلى الضلال ولا إلى الغي ولا إلى الخروج من الدين بأي صورة من الصور، ولكننا وجدنا أن أهل البدع والأهواء إذا فتحوا أبواب النزاع والخصومات في أمور الاعتقاد انغمصوا في النفاق فضلوا أضلوا، يعني الضلال في أمر الاعتقاد أو الخصومات والجدال والمناظرة في أمر الاعتقاد يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى النفاق. لكن لو أنت اختلفت مع واحد من سلام بن سيد الفقه هيكون له وجه، هيكون له وجه في مذهب من المذاهب، لأن في اثنين ضعف وممكن يكون متابعة. اللي هو خصيم ابن عبد الرحمن الجزري، وهو صدوق خلط بآخره يعني ورمي بالإرجاء. معروف طبعا مشروطة أن تكون الرواية أن لا تكون في مذهبه الذي ينصره، إذا قبل إذا كان معي صدوقا أو إذا كان ثقة، إذا كان ثقة عدلا ورمي بشيء من كلام من أهل الأهواء فإنه لا يقبل قوله في مذهبه. ولذلك الخوارج كان الإمام البخاري ينقل عنه في صحيحه مع كونهم رموا ببدعة الخوارج أو بدعة الخروج لكونهم كانوا يرون الكذب كفرا متجملا، لكن لو روى الخارجي حديثا في مذهبه لا يقبل منه، لا يقبل إيه؟ لا يقبل منه. قال مكتوب في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك فيقع في قلبك شيء فيهديك فيدخلك النار. قال زهير سمعت واحد بن محمد سمعت مروان بن شجاع يقول سمعت عبد الحكيم الجزري عبد الكريم الجزري يقول ما خاصم ولي قط في الدين. والولي اللي سمع عبد الله هو الرجل الذي مش اصحاب مشروع ومش اصحاب مالك او مش يعني ناس عاديين. المشاركة. Thank you. الشهرة مش وصل العلماء ان الشهرة وصل العلماء شيء وفصل العلماء شيء تاني. وفي وقت بعض الناس دي انما يجلس عنها العلماء يقول لك لا يزنون ما يجنع عن مسكرة ضبط لا يزنون يجنع عبعوا انا مش فيه. يعني في مشايخ من المشايخ المعروفين دولة بعض اهل العلم يقول لك لا يعني يعني رؤوس الفارغة راس الفضل والله يصدق الناس العلماء الكبار يعني يقول لك رؤوس الفضل. يعني انت لما تحب توزن الرجل توزنه بمين؟ بميزان وهذا فساد وهذا فساد ما تطعن أرسلها يعقوب على التبار. فإذا الطعن فيه والتقليل من قدره سيترتب عليه فساد، صح؟ صح؟ يفقد الثقة في التقليل. ممكن. طيب. طب والطعن في الدين؟ لو هو ضمن الدين فساد. طب أيهما أكبر؟ فساد الدين. فلو أنت خيرت بين نفس الاثنين، تعمل الكبيرة ولا تعمل الصغيرة؟ تعمل إيه؟ ده اتفاق العلماء. يعني أهل العلم لما تكلموا في العرب لما فسدوا المصالح، قالوا إذا تعارضت مفسدتان كل ما أخلوه، وإذا تعارضت مصلحتان كل ما هي أعلاه. فإذا أنت وقت في إشكال، واحد متصدق بتنصحه ما بيرجعش. طب المشكلة الوقت ما عاد يخرف في الدين، وتخريفه في الدين هيؤدي إلى ضياع أمه. بالك يبقى طب وأنت بتعمل إيه؟ بابا وده فساد وده فساد. لكن الأمر ده اللي يزيد مين؟ اللي ينظر في مسألة تعارض المصالح مع المفاسد مش عامة الناس ولا طلبة العلم، يعني العلماء الكبار. لأن المسألة مش متعلقة بها برضه. ما أنت مش هتنازع شيخ ولا عالم بهواك عشان أنت متضايق منه وزعلان منه أو بينك وبينه أمور شخصية تقوم تعرض بها وتتكلم عنها. لا، أو يكون المسألة مش واضحة بالنسبة لك، أو أنت ليك وجهة نظر معينة في أمر من الشريعة فتطعن في من يخالفك في هذه الوجهة. لا، ده الأمر محتاج إلى علماء يقدرون على تمييز المصالح من الإيه؟ من المفاسد. ولذلك في زمن الخلفاء الأول كان أبو بكر الصديق حارب المرتدين، وحارب مع المرتدين أهل البدع، صح؟ أهل البدع اللي قالوا إن الزكاة تعطى لمحمد ولا تعطى لأحد بعده، ودول أهل بدع. المرتدون الذين أنكروا الزكاة والذين ارتدوا عن دين الإسلام. يبقى إذا نحارب عدة أقسام. مواجهة السيف. ونسخ منهم ونسخ شنو يعني؟ حلاوة الإيمان، وصلت إيه يعني؟ وصلت الحق، أفكر ما أمر عايش. ده بالمسألة ده اللي أنا مصريين لازم نجيب اللغة بتاعتهم، صح ولا لا؟ صح؟ ف بيقول لك إذا رأيت قوما، إحنا نقعد قاعدين في المسجد أهو، والدرس وفيه عن عقل وآذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسول العباد، مفيش حاجة مستخبية في الإسلام، وكان عندنا حرج في إظهار الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا إحنا يعني عشان نسلم الكفار لازم نخلي بعض، لا طبعا، المجتمع مسلم وأهلها بالمثل البلدي على عينك يا ذاكر ليك واضح عشان الناس تسمع عشان الناس تتبع بك لكن لو انت مخفي ده في علم الحديث اسمه ايش يا ناس ها؟ مجهول الايه؟ الحال مجهول العلم عين هو كشخص مش معروف او حال مش معروف لا طب لو الحال مش معروف ده المفروض يعمل ايه؟ يمشي يروح للناس صح ولا يبقى ولا عادي يختفي ما يختفي محدش هيعقل عنه علم ومحدش هيستفيد منه والناس بتشك فيه هو الراجل ده بيشتغل في ايه بيعمل ايه بيجيب ايه بيودي ايه تبع تنظيم ايه تبع مش عارف تبع خبر بيعمل ايه ليه فايه الفايده بتاعته من عرض على الدين يا شيخ احمد مفيش فايده لكن اقعد ارد على عنده وناقش وبين وموضح ونظهر العلم الشرعي مفيش حاجه في الدين. خد بالك معايا. قال اذا رايت ايها الصديق ده كلام عمر بن عبد العزيز بيقول ايه بقى؟ لا مجموعه شباب شوف خلي بالك كلام السلف يتجادلون في ناحيه كده من النهار فرايته ينفض ثوبه وقال يعني انا هز ثوبه كده وقام قام وقال انما انتم جرب جرب ده من الارض بس بيت ايه؟ بيت ايه؟ جلد صح؟ اعوذ بالله جرب ماشي اسمع بيقول لك ايه سيدي في المثل ده؟ خلي بالك بقى من الحته دي لقد مضى الذين كانوا يعاشوا في اكنافهم وبقيت في قوم لئام كجلد الأجرب بقول لك اللي انت كنت تحب تعيش معاه ها دول فين؟ مشوا خلاص وبقيت في قوم لئام لكع لكع ابن لكع مالوش قص وبقيت في قوم لئام كجلد الأجرب من علامات اهل البدع الاخفاء واللؤم الاهل ايه؟ دايما يستخدم التقييد، دايما كذاب. يعني اعظم صفه الاهل ضليع في الكذب، لانه لاقيه ومختفي مش عاوز يعرفك هو جالس ليه ولا قاعد ليه. فبيستخدم الكذب علشان يداري ايه؟ مخطط الاجرامي. في الفكر، في الدين، في العلم، في الثقافه، في الفهم، في كل الامور عنده اجرام، فلازم يكون ايه؟ الاجرام ده يعبر عليه بايه؟ ان هو أو قوم جرب إنما أنتم جرب يعني إيه؟ يقتضي الأمر الفرار منكم وعدم مصاحبتكم اللي هيقعد معاكم سينالوا من إيه؟ من شر وصير حدثنا محمد يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا حسين بن الحسن بن مروزي أو المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك اخبرنا ابو الحكم مروان بن عبد الحميد ومروان بن عبد الحميد مجهول الحال ولكن توب ابن عبد المجيد ابن عبد العزيز وهو صدوق الحديث ده حديث ضعيف في ناس من قريش خصموه. قريش قريش أنهم قوم خصموه. يتنزعون فترتفع أصواتهم. فقال ابن عباس اطلبوا بنا إلى هؤلاء الرب. والحديث طبعا حديث إيه؟ يعني حديث ضعيف. هو بيتكلم في معنى عامة. محمد بن حسين لخص في داخل. والحديث الذي بعده أو نفس السنة أو قريب منه حديث إيه؟ حديث ضعيف. 131 حدثنا ابن عبد الحميد حدثنا زهير قال حدثنا ابو حذيفه الصنعان وهو مجهول الحال يعني ما الحال مش معروف وابن وابي حاتم في الجرح التعديل ذكره ولم يذكر فيه جمع ولا ايه ولا تعديل يبقى الحكم في هذا الحديث توقف على ايه على معروف الحال مين أبو حذيفة الصنعاني عندك طيب ماشي ها نعم بس هو المشكلة إن هو مش معروف طيب وعبد الصمد ابن معقل أبو الصمد بن معقل صدوق نعم سمع وهبا المنبي يقول دع المرأة والجدال عن أمرك فإنك لا تعكس أو لا تعكس أحد رجلين لا تعكس أحد رجلين رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك يعني اللي أنت بجد ودي قلنا في المقدمة مش كده اللي أنت بجد يكون إيه ممكن يكون أعلم منك مش شخص العلم صواب يعني عنده فكرة يعني مثقف يعني ماشي إذا كان صاحب بدعة يعني فكيف تمر وتجادل من هو أعلم منك ورجل أنت أعلم منه كيف تمر وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيع فاقطع ذلك عنك تاخد بالك أو عليك مش إشكال فيها الاثنين خلاص قال محمد بن حسين رحمه الله من كان له علم فميز جميع ما تقدم ذكري له أو فعلم أو فرأى جميع ما ذكرته من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل به فإن أراد الله به خيرا لازم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك اللي يتتبع الكلام اللي قلته من اول الكتاب وجاء في الموضوع ده علم رحمه الله علم انه يجب عليه العمل بايه؟ بهذا الامر يعني ما يخش كلام العلماء ان هو يعني ايه؟ يقول لك يعني هقدر وخليك واثق فيا وانا عندي القدره وعندي العلم طب هم اصلا كان عندهم القدره وعندهم العلم وعندهم الفهم والقدره على الجدال كمان ومع ذلك عشان يبين لك ان انت بتتبع للايه؟ مفيش حاجة عندي بتقول ان هو معصوم. وهو حاجة عندي بتقول اتبعه من غير شرط. اللي يقوله يقوله ماشي وضعني تبيه. بس لا. لا بد ان يكون بالدليل والايه والقرآن. شو النص نص سهل وجميل. وانت تستطيع منه تفهم. انت تمشي ازاي. من علم المسلم في كل عصر وتعلم العلم لنفسه. بقول لك انت تتعلم العلم لنجاة نفسك. ايه ده مشكلة كبيرة. لان هناك خلي بالك. هناك من يتعلم العلم للشهرة. هناك من يتعلم العلم ليجادل به الناس. هناك من يتعلم العلم ليأخذ به الشهادات. يعني مش اول حاجه اللي بتعلم العلم عشان عالم كبير واخده على المنبر يلزم ان احنا نحكم على حد. يقول لك احنا بنتكلم في حد، لا ما بنتكلمش في حد. الشعب اللي بيتكلم فيه دلوقتي، انت خد بالك، العوام هم اللي بيتكلموا فيهم. والله العظيم ضعفوا في بعضهم بعضا وخلى المسجد من كلا الطرفين. من الاثنين، من الاثنين طعنوا في بعض. الاول اللي حصل الحدث كان يعني في تقارب وتآلف واجتمعوا على خصومهم. سبحان الله، صفوا الخصوم والخصوم مشت، فهم اتسلطوا على بعض. ولذلك لو انك في نزاع مع بعض من الناس من اهل البدع اترك لهم المكان، تجد ان ثوره الغل والبغض التي يكونونها لك ستنقلب عليهم حصره ولدان. هم اللي هيكرهوا بعض وهيقوموا يتخذون بعد كده حكم ويستدلوا باقوالك وارائك. يعني احنا كنا بنشرح كده معامل الحكام، يبقى واحد عاوز يعرف والله انا عاوز اتعلم عاوز اعرف خليك رفيق معاه ولطيف معاه وبين الحق لانه يريد ان يتقرب الى من الى الله سبحانه وتعالى ما يكون من البيان من علم الكتاب والسنه قول الصحابه قول ائمه المسلمين وان كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره العلماء او كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينه كما تقدم من ائمه المسلمين ان كنت لهم متبعا فان قال قائل فندعهم يتكلمون بالباطل يعني نتركهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم يعني سال البدع كده نشوف بدع ونشوف ضرات قيل لهم سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به اشد عليهم من مناظرتك لهم اما انت تسكت على المخاصمين والمجادلين خد بالك ما تديروش ولا واحد من عشره من عقلك ولا ربع تفكيرك ما تجيتش دماغك ابدا خلي عقلك كده رايق وروق كده ما تديروش 1% يعني عقلك دي 4/4 ما تدريش الربع ولا الثمن كمان ولا 1/10 من الثمن ليه؟ لان الهجران اشد ايلاما له ودفنا لمعتقداته في القبر من المناظره التي تخرج المعتقدات من القبور وتنشرها بين الناس كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين يبقى احنا وصلنا الحديث كام 132 في باب القدر وصلى الله عليه وسلم